إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، ووحدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، واحمدوه على أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة المحمدية أمة مباركة، مهما أصابها من ضعف فإنها دائما تكون مباركة، لكن عليها أن ترجع إلى الله، وعليها أن تعود إلى الصراط المستقيم لكي يرفعها الله تعالى مرة أخرى. عباد الله، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العصور المتأخرة قد مرضت، ولكنها لم تمت بحمد الله. فعلينا عباد الله أن نكون متفائلين، وأن نعرف فضيلة هذه الأمة، وأن نعتز بأننا مسلمون. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه مما فضل الله تعالى به هذه الأمة هذه الصلوات الخمس. فالصلاة علينا أن نحافظ عليها، لأنها عمود الدين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمنزلتها عظيمة ودرجتها كبيرة، فيجب على المسلمين المحافظة عليها وصلاتها لوقتها، وإتمام ركوعها وسجودها وخشوعها، حتى يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة في الآخرة. وأما في الدنيا، فالصلاة سبيل الفلاح والخير، ومفتاح الاطمئنان والبر، وسبب النصر والعزة والسيادة، ووسيلة للرزق والكرامة، وطريق للبعد عن الفحشاء والمنكر والغواية. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر، رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة المحمدية بنعم كثيرة، وخصها بفضائل كثيرة، حتى حسدهم الكفار عليها، خاصة اليهود والنصارى. إن اليهود والنصارى، خاصة اليهود، لا يحبون لنا الخير، وهم يسعون دائما إلى إفساد المسلمين بكل الوسائل الممكنة، خاصة في هذا الزمان بعد أن أقاموا دولتهم التي يسمونها زورا وبهتانا دولة إسرائيل. وإسرائيل منهم بريء، إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام العبد الصالح النبي الصالح بريء منهم. عباد الله، مما خص الله تعالى به هذه الأمة يوم الجمعة الذي جعله الله عيدا للمسلمين، وأوجب فيه أداء صلاة الجمعة في المسجد، فيوم الجمعة يوم مبارك قد فضله الله على سائر الأيام، واختصه بخصائص لا توجد في غيره من الأيام، منها أن الله تعالى جعل فيه صلاة الجمعة، يجتمع المسلمون في المسجد، يسمعون إلى ذكر الله، يصلون، يتعارفون فيما بينهم، ويملؤون قلوبهم بالإيمان والعلم النافع. يوم الجمعة هو خير هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه ساعة الاستجابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، يعني الأمم التي كانت قبلنا ما عرفوش يوم الجمعة، خيرهم الله ليختاروا يوما يجتمعون فيه للعبادة فلم يهتدوا إلى يوم الجمعة. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، يعني في الزمان، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب، أوتيت الكتاب من قبلنا، بيد أي غيره، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا، أي عيد اليهود، اليهود غدا والنصارى بعد غد، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. أيها المسلمون، يجب علينا أن نعظم يوم الجمعة وأن نقوم بكل ما يؤدي إلى ذلك من الاستعداد له بالاغتسال والتنظف والتطيب. كثير من المسلمين مع الأسف يجعلون النظافة الأسبوعية يوم الخميس، يوم الأربعاء، يوم السبت. لماذا؟ لماذا لا نجعل النظافة الأسبوعية يوم الجمعة قبل الصلاة؟ وذلك بأن يغتسل ويتنظف ويتطيب، يجعل الريحة الطيبة، ويلبس الملابس النظيفة خاصة البيضاء. لماذا لا يجعل المسلم لباسا خاصا ليوم الجمعة؟ بعض الناس يأتي بالملابس، ملابس الأسبوع أو ملابس المهنة، لماذا لا تخصص لباسا خاصا ليوم الجمعة خاصة الأبيض؟ كما يسن استعمال السواك تطهير الفم قبل أن تأتي إلى المسجد، طهر فمك بالسواك وبغير ذلك من الأمور الطيبة، وبكر بالذهاب إلى المسجد والدنو من الإمام. نرى بعض الناس يأتي في أثناء الخطبة، يأتي في نصف الخطبة، وبعضهم يأتي مبكرا ويفرش السجادة خارج المسجد. حتى في هذا المسجد رانا نشوف بعض الناس يجي بكري، واش يدير هذا أخونا؟ يفرش السجادة عند الجدار تاع المسجد برا وراه قاعد. خطأ يا أخي، هذا خطأ، عليك أن تدنو من الإمام وتبكر بالمجيء إلى المسجد يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل، يعني بالغ في النظافة، يستعمل الصابون، يستعمل أشياء طيبة، من غسل واغتسل وغدا وابتكر، يعني ذهب مبكرا ودنا من الإيمان ولم يلغو، لم يلغو يعني لم يتكلم في أثناء خطبة الإمام، لم ينشغل، كان له بكل خطوة، اسمعوا اسمعوا، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. يعني من وفر هذه الشروط، إذا كان مثلا من داره حتى للمسجد 1000 خطوة، معناته عنده 1000 سنة، كأنه 1000 سنة وهو صايم في النهار وقايم في الليل. يا له من فضل عظيم حرمه كثير من المسلمين المتأخرين المتخلفين. لكن لو ذهب إلى المقابلة في الرياضة أو أشياء أخرى، تجده هو الأول يحجز مكانه في المقهى حتى ينظر إلى اللاعب الإسباني أو اللاعب الفلاني. كيف يرفع الله تعالى أمة هذا شأنها؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وهو يوم الجمعة، يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري والزيادة للنسائي. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وحافظوا على التوحيد والسنة، واجتنبوا الشرك والبدعة، واحذروا التهاون بالصلاة، خاصة صلاة الجمعة فإنها عماد الدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى فرض على المسلم البالغ الذهاب إلى يوم الجمعة، إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عباد الله، يجب علينا أن نعظم هذا اليوم، واحذروا من المنافقين ومن المهوسين ومن المتخاذلين الذين ينوون جعل يوم الجمعة يوم عمل. هناك بعض الناس من الناس المبهورين بحضارة الكفار يريدون أن يلغوا يوم الجمعة كعطلة رسمية في أذهانهم، هذه موجودة في أذهان بعضهم ليس كلهم، علينا أن نقف لهم بالمرصاد وأن نعارضهم، لكن بالوسائل التي لا تحدث الفتنة. عباد الله، يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح غير المريض أن يسعى إلى الجمعة لسماع الخطبتين. بعض الناس قلت لكم راويجي نص الخطبة بعد الخطبة، هذا راوي يلعب إذا لم يكن معذورا لم ينم أو نسي، هذا راوي يلعب. إذن يجب أداء صلاة الجمعة في المسجد، وهذا بإجماع العلماء، كما عليه أن يحذر التخلف عنها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. هذا الذي لا يأتي إلى الجمعة نهائيا. وهناك من يأتي إلى الجمعة لكنه يتخلف، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. هذا يدخل حتى في المواعيد، ما تعودش نفسك التأخر في المواعيد، لي يقول فروحه ما يجيش بكري في الموعد تصبح له عادة ما فيها وعلو. الموعد عاد ساعة مثلا لعمل لموعد، هذا يزيد 5 دقائق وايش فيها، اليوم يزيد 5 دقائق بعدين يزيد 10 بعدين يزيد ساعة بعدين يزيد ساعتين، تولي له عادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب، باب الشر. وتعلمون بارك الله فيكم أن الصلاة تعلمنا النظام واحترام الوقت، ولهذا تجد الناس لما يعطون موعد يقول له نتلاقى عاد 9 ولا 9 ونص، لا تقول 9 و9 ونص، قول عاد 9، لا 9 ولا 9 ونص، نتلاقى عاد 12 ولا 12 ونص، لا. وهناك بعض الناس يتعمدون ويتكاسلون في عدم الذهاب إلى الموعد. فالصلاة خاصة يوم الجمعة تعلمنا النظام والدقة. وأما من كان معذورا مثل المرأة والصبي والمريض الذي يشق عليه الذهاب والمسافر، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة في المسجد. وكذلك من كان حارسا للأمن يحرص أشياء لو ذهب من مكانها تحدث مشكلات، الطبيب المناوب هذا تسقط عنه الجمعة، لأنه لو ذهب ممكن في أثناء الجمعة تكون هناك حالة خطيرة، الممرض المناوب كذلك، إذا كان هناك مطر نازل مع الوحل والطين والثلج، كذلك البدو والرحل غير المستقرين، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة في المسجد ما داموا غير مستقرين. فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على دينكم ولا تذوبوا في غيركم من الأمم. واعلموا يا عباد الله، وبلغوا لمن يريد أن يلغي الجمعة لا مكنهم الله، نسأل الله أن لا يمكنهم، قولوا لهم أن الرزق بيد الله وليس بيد المخلوق، فلا يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجمعة من غير عذر شرعي كالعمل والدراسة، لأن الحرام لا بركة فيه، وإذا ارتفعت البركة هجم الفقر والحرمان وزاد التخلف والتدهور وتأخر الاقتصاد. إن المسلمين خاصة العرب، المسلمون بلادهم يحتاج إليها كل الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت مفاتيح كنوز الأرض. مفاتيح كنوز الأرض هي في يد المسلمين، كلهم يحتاجون للمسلمين. ما دام الناس ما يحتاجوا إلينا، لماذا نسير خلفهم في التدهور الأخلاقي والبعد عن الدين؟ هم ما يحتاجونا، لكن كثير من المسلمين يقولوا اليوم لو كان يحبسوا عليكم الدواء تموتوا، لو كان يحبسوا عليكم الحليب تاع الدراري تموتوا ويموتوا الدراري، وإحنا لو كان نحبسوا عليهم البترول يموتوا بالثلج والبرد. لو نوقف عليهم مش البترول فقط، الخيرات التي خلقها الله في بلاد المسلمين خاصة البلاد العربية. فالمسلم يا عباد الله الحقيقي هو الذي يعيش عصره ويحيا زمانه، لكن بشخصيته الإسلامية وقوته الدينية. بعض الناس عن باله تتمسك بالإسلام خلاص تروح فيها، تروح للعمرة لازم تروح على الحمار أو للبغل أو الخيل أو السفينة. لا، أذهبوا إلى العمرة بالطائرة ونصلي في الطائرة، أذهبوا إلى السفر بالطائرة، في الطائرة ما نشربش الخمر، وفي الطائرة نقولهم ما تديرولناش الأفلام الفاسدة. هكذا عيش عصرك وحافظ على دينك، والمسلم لا يذوب في غيره، بل المسلم يسير حياته ويبرمج أعماله بما لا يتعارض مع دينه وصلاته. ولما منع الله تعالى المشركين من دخول مكة بعد أن قوي المسلمون قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خافت بعض النفوس من التجارة، لأن المشركين كانوا يأتون بالتجارة، قال الله لهم: وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعض الناس يقولوا كان من بيعوش الخمر الاقتصاد يتدهور. لا يا أخي، الله هو الذي يغني وهو الذي يفقر. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وغيره وسنده صحيح على شرط مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فعلينا رحمكم الله أن نتمسك بديننا وأن نحافظ على صلاتنا وأن نحافظ على الأمن والاطمئنان، وعلينا أن نحذر الفتن والبلبلة والقلقلة التي ترونها في كثير من بلاد المسلمين الذين أضلهم الكفار بغوايتهم بما يسمى بالربيع العربي، وأغواهم بعض الدعاة، بعض الدعاة الصغار في العلم ولو كانوا كبارا، هم الذين كانوا سببا في تدهور هؤلاء البلدان الإسلامية. ثم أولئك الدعاة أو بعضهم يذهب في رحلة في ثلوج وأنهار ويضحكون ويمرحون، وإخوانهم الذين دفعوهم إلى الفتنة يأكلون القطط، يأكلون الكلاب، يأكلون العشب. ثم لما قيل لبعضهم: أنتم السبب أيها الداعي الفلاني، قال: لا، نحن لسنا السبب، هكذا. ومع ذلك ما زال بعض الناس يدافع عن هؤلاء، وإذا تكلمنا فيهم يسبونا وبعد تهضر فيهم. يا إخواني، نحن ضد الظلم، ضد الطغيان، لكن الظلم والطغيان لا يعالج بالأخطاء وبالتدهور وبالفتنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واقض حاجات المسلمين. اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورضنا عنك، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين، وأشغله في نفسه يا رب العالمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدرون الفتنة إلى بلاد المسلمين. اللهم أدر الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، وأشغلهم عنا بالفتن والأزمات يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.